فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلو شاء لهداكم أجمعين. فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عديلا. هذه الآيات تعقيب على قول المشركين بأن الله حرم بعض الذبائح من الأنعام، فذكر عز وجل موقفا آخر من مواقفهم ومن شركياتهم وكفرهم، وأنهم احتجوا بالقدر على ضلالهم، فقال عز وجل: سيقول الذين أشركوا، يقول فعل مضارع في لغة العرب، أي أنه حادث الآن، لكن إذا دخلت عليه السين أو سوف محضته للمستقبل، أي أنهم سيقولون هذا القول وأنهم لم يقولوه إلى الآن. فالله تعالى أخبر عن أن هؤلاء سيدعون هذه الدعوة يا محمد، وهذا تنبيه له عليه الصلاة والسلام ليكون على علم بما يجيبهم. فقال تعالى: سيقول الذين أشركوا، فنسب الفعل إليهم، فهم أشركوا وليس الله الذي أجبرهم على الشرك، وإنما هذا فعلهم، فهم فعلوه باختيارهم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الله عز وجل له مشيئة، كل ما يحدث في هذا الكون بمشيئة الله، وليس لأحد مع مشيئة الله مشيئة، لكن الله شاء أن يعطي الإنسان قدرة وأن يرتب على هذه القدرة عذابا أو ثوابا، فهذا من مشيئة الله، إعطاؤنا القدرة والاختيار من مشيئة الله. شاء الله أن يكون الإنسان مختارا وقادرا على الخير والشر، وخلق خلقين آخرين، أحدهما ممحض للشر وهو إبليس، والآخر ممحض للخير وهم الملائكة، فكلا هذين الخلقين كل منهما لا يستطيع أن يفعل الشيء الآخر، هذه طبيعة شريرة وهذه طبيعة خيرة. وابن آدم أعطاه الله عز وجل القدرة على أن يفعل الخير والشر، ولهذا رتب على هذه القدرة الثواب والعقاب. هؤلاء المشركون يقولون: لا، الله الذي أجبرنا على الشرك، كما قال إبليس قبلهم، قال إبليس: فبما أغويتني، نسب الغواية إلى الله، يقول: أنت أغويتني. فهذا الفعل أو هذه الغواية أنت نسبتها إلى الله، ثم قال إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب فعلك القعود من؟ فلو كان الإغواء من الله، طيب قعودك الآن على الصراط من؟ منك أنت، أنت الآن تعترف أنك قادر أن تجلس على طريقهم وأن تضلهم. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس هنا يقرر أنه قادر أن يضل الآخرين، فما بالك تنسب ضلالك إلى الله؟ هؤلاء المشركون هم هكذا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه دعواهم. جاء الرد الإلهي، قال عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم، أي هذا الموقف وهذا القول قد قاله أسلافهم من المشركين، وسماه الله كذبا ولم يقر الذين فعلوه قبلهم، ثم عاقبهم، فلو كان هذا الفعل صحيحا لما عاقبهم الله عليه. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، ثم قال عز وجل حتى ذاقوا بأسنا، أي عاقبناهم عندما قالوا هذا القول واحتجوا بالمشيئة على معصيتهم. ثم قال تعالى ذكر أن القول، كل قول وكل دعوة لها ثلاث حالات: إما أن تكون الدعوة مبنية على علم، أي الإنسان لديه دليل على صدق دعوة، وإما أن تكون الدعوة أو الدعوة بظن، شبهات في الذهن، وإما أن يكون الشخص قد تعمد الكذب، لا تخرج أي دعوة وأي قضية من قضايا الأخبار و الدعاوى عن هذه الأصناف الثلاثة. إما أن تكون الدعوة لديها علم يقررها، وإما أن تكون الدعوة بظن وشبهات، وإما أن تكون كذبا ليس لديه ظن ولا شبهات ولكنه تعمد الكذب. الله عز وجل قال رتب الرد عليهم بهذه المراتب الثلاثة، فقال عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا أول يعني تحدي أو أول سؤال لهم، هل لديكم علم بأن ضلالكم شاء الله أن يضلكم؟ لما لا يكون شاء الله أن يهديكم؟ ما الذي أخبركم أن الله أراد لكم الضلال؟ لما بعضكم أسلم؟ ثم طبعا ليس عندهم علم، لم ينتظر الجواب بل جاء الحكم الإلهي، فقال إن تتبعون إلا الظن. طبعا ربما يكون هذا صنف منهم لديهم ظن وشبهات، وإن أنتم إلا تخرصون، أو أن الله حكم أو قال القول الأول احتمالا ثم أبطله ليترقى بهم أو ليتنزل بهم من النازل إلى الأنزل، فهو إما أن تكون شبهات فقال هذا ليس لديكم شبهات أنتم كذابون، لأن الخرص في اللغة بمعنى الكذب، فهنا إذن الله وصفهم بأنهم يكذبون، إذن انتهت الدعوة. فجاء الختام الإلهي قل فلله الحجة البالغة، الله عز وجل كلامه حجة وكلامه برهان، قل فلله الحجة البالغة، ثم قال فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء أن يقهركم على الإيمان أو أن يلجئكم إلى الإيمان بدون اختياركم لفعل، لكنه ما شاء أن يجعل الإيمان قهرا، لأنه لو أجبر الناس على الإيمان ما استحقوا ثوابا، ولو جبرهم على الكفر ما استحقوا عقابا، فإن الله أرحم الراحمين، والله عز وجل عادل لا يظلم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الله لا يظلم عز وجل. فإذن الله تعالى يقول ليس عندكم علم بل ولا ظن وإنما أنتم تكذبون في هذه الدعوة. والله تعالى له الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء أن يركبكم تركيبا آخر أو أن يقهركم على الإيمان قهرا لفعل، لكنه ما شاء ذلك عز وجل، إنما شاء أن يكون الإيمان اختيارا، فمن آمن أثيب على إيمانه باختياره، ومن كفر عوقب على كفره، ومن كفر باختياره عوقب على كفره. ثم قال تعالى انتقل إلى قضية التحريم والتحليل، لأن هنا قضيتين، قضية الشرك وقضية التحريم. فقال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أنتم زعمتم أن الله تعالى لو شاء لهداكم، وزعمتم أنه لو شاء لما حرمتم، هل عندكم شهداء يشهدون أن الله عز وجل شاء لكم أن تحرموا أو أذن لكم في التحريم؟ هلم شهداءكم، هاتوا من يشهد لكم بما تدعون. فإن المدعي عليه البينة، وهذه قاعدة شرعية، المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين. فهنا طبعا هؤلاء دعوة أمام رب العالمين، وأي دعوة لابد لها من دليل، والله تعالى صاحب الحق وصاحب الهداية، فيخبر أنه ليس لديهم شهود. ثم قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا، إن في العربية غير إذا، إن يعني تحتمل أو فيها نسبة عدم الفعل، إن جاءك أحد، هذا احتمال لكنه مستبعد أو يعني غير متوقع. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. لا تشهد هنا لها احتمالان، لا تشاركهم في الشهادة أو لا تحضر، لأن إذا قلنا فلان شهد أي حضر أو أقر أو يعني نسب الفعل إلى آخرين، فهنا فيها احتمالان، أي لا تحضرهم، لا تحضر هذا المجلس المنكر. وهذا جاءت فيه آيات أخرى قد مر معنا بعضها، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ربما والله أعلم أن المراد هنا لا تشهد، أي لا تحضر هذا المجلس الكذب. طبعا هم لن يقولوا، لأن ليس لديهم شهود أصلا ولا يملكون الشهادة، ولكن هذا من باب التوبيخ ومن باب يعني الإبطال، وأنه ليس لديهم من يشهد بهذه الحقيقة أو بهذه الدعوة التي زعموها. ثم قال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أحيانا يأتي القيد في الكلام وليس مرادا منه التقييد. الله ينهى عن اتباع الهوى مطلقا، حتى لو جاء من المهتدين أصلا، لكن هذا يقول علماء هذا وصف كاشف وليس وصفا مؤسسا، يعني فقط يكشف الحقيقة، فإن هؤلاء كاذبون ولا يؤمنون بالآخرة، وقد عدلوا بخالقهم أي أشركوا معه، فهذا حالهم. فمن كان هذا حاله أحرى بك ألا تجالسه وألا تحضر مجالسه. فقال تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وهذه الأوصاف الثلاثة كلها في مشركي قريش، أي لا تحضر ولا تتبع أهواء هؤلاء، فإنهم ليس عندهم هدى وليس عندهم إلا الهوى، وقد أنزلنا إليك الهدى فلا تستبدل الهوى بالهدى. فهذا توجيه إلهي لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون مراعاتها، وهي تتعلق بحقوق الآخرين، بحقوق البشر، وهي ما يسميها العلماء الكليات الخمس أو الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، حفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ الأنساب أو حفظ المال. هذه الخمس جميع الأديان جاءت تحافظ عليها. فهذه الآيات الثلاث تتضمن هذه القضايا. أولها الشرك، أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل الشرك، وهي أن تشرك به وأن تجعل له ندا وهو خلقك، تخافه كخيفتك لله، وتحبه كحبك لله، وترجوه كرجائك لله، وتتقرب إليه كتقربك إلى الله، وتطيعه كطاعتك لله. هذه من فعل هذا فقد أشرك مع الله عز وجل. فالله تعالى حرم الشرك وذكر أنه ذنب لا يغفره، الشرك ذنب لا يغفره الله عز وجل. أما المعاصي الأخرى فإنها في مشيئة الله، قد يغفرها الله وقد يعاقب عليها، وقد يعاقب في الدنيا، وقد يمحص الإنسان في الدنيا. أما من مات تائبا فإن الله يتوب عليه، لكن من مات مرتكبا لإحدى هذه الكبائر ما مصيره؟ إلى مشيئة الله. أما الشرك فقد حكم الله أنه لا يغفر لأصحابه، لهذا في الحديث الصحيح حديث أبي ذر أن جبريل جاء فبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا ذر، فربما أن يكون البشارة جاءت من جبريل ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه قال: أخبرني جبريل أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي رواية: حرم الله عليه النار. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى ثلاث مرات. فهذا يعني ليس المراد منه إقرار الفاحشة أو الإذن بالفاحشة، لا، إنما بيان أنه لو قدر، مع أن الإنسان إذا خلص قلبه للتوحيد وسكن تعظيم الله في قلبه فإنه لن يستبيح أن يعمل معصية. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن للا إله إلا الله، إن للا إله إلا الله نورا إذا سكن القلب أحرق جميع الشهوات والشبهات. فإذا سكن النور الإلهي، نور الإيمان في القلب، تمحض للخير ولم يبق فيه جزئية للشر. هذا القلب الذي يسكنه التوحيد فإنه لو قدر أن يحدث منه خلل فإن الله كريم، فإن الله يعفو عز وجل. هذا الحديث فيه بشرى للعاصي، لكن ليس فيه إذن للعاصي، وإنما الإنسان قد تزل به القدم وقد يعثر. فلو أن الله يحاسب الإنسان على كل ما يفعل ويعاقبه على كل ما يفعل ما نجا أحد ولا يئس الناس من رحمة الله، ولكن الله يفتح باب التوبة وباب الرجاء عز وجل. فهذه الأحاديث كلها فيها دلالة على أن الله تعالى قد يغفر لمن يقع في المعصية إذا كان موحدا. وحديث الآخر: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. وحديث ابن مسعود الآخر أنه من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمه الله على النار. فإذن هذه، وكذلك حديث معاذ بن جبل قال وسلم: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم مشى قال: يا معاذ، ثلاث مرات قال: يا معاذ، من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمه الله على النار. فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يترك العمل. فالله كريم، إذا وحدت الله وأخلصت لله فالنفس البشرية فيها ضعف، فلو حدث من الإنسان ضعف فإن الله يجبره ويعفو عن صاحبه إذا ندم وتاب إليه عز وجل. ثم يأتي الأمر الثاني وهو البر بالوالدين. هذه الآية قال تعالى: قل تعالوا. تعال في العربية تعال، في تقال لمن كان أسفل فتدعوه ليرتفع. هذا المعنى اللغوي في أساس اللغة، أن يكون المنادي في قمة مرتفع، وأن يكون المنادى أسفل فتقول تعال من العلو أي ارتفع. فكأن فيها دلالة إلى أن قريشا في واد هابط، ارتفعوا لتسمعوا الإيمان، ارتفعوا عن شرككم، ارتفعوا عن كفركم، تعالوا ارتفعوا. ثم أصبحت تطلق ويراد بها الإقبال، لكن المعنى الآخر ملاحظ في اللغة، ولهذا إذا انتقلت الكلمة أو إذا استخدمت في معنى آخر لا ينسى المعنى السابق، وإنما يعني تستخدم مع ملاحظة المعنى السابق. أصبحت تطلق بمعنى هلم أي أقبل، لكن هنا يبدو والله أعلم أنه ملاحظ فيها هذا المعنى اللغوي السابق. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. طيب سيأتي قضايا ليست محرمة، وبالوالدين إحسانا، فهل هذا محرم؟ فاختلف العلماء في تخريج هذه الألفاظ أو تخريج هذه الإشكالية. فمنهم من قال أن آخر الآية يوضح أن هناك محذوفا، فيكون أول الآية التحريم للشرك، وتأتي اللفظة التي في آخر الآية يؤخذ منها الفعل، وهو قوله تعالى ذلكم وصاكم به، فيكون التركيب كالآتي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ووصاكم بالوالدين إحسانا وألا تقتلوا أولادكم من إملاق وألا تقربوا الفواحش إلى آخر. فتكون هنا يعني مقدر محذوف وهو الوصاية، لأن آخر الآية يدل على ذلك، أو أن يكون المقدر من أول الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم بكذا، لكن التقدير السابق هو الأنسب في هذا المقام. نعم. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرأ بعضهم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما، وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقوله تعالى نعم هذه الوصية الثانية، وهي الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين. أعظم الطاعات بعد التوحيد بر الوالدين، وهذا من كمال هذا الدين وعدله، فإن الأبوين قد بذلا لابنهما زهرة شبابهما، ولكن الابن ينسى ويظن أنه هكذا خلق صغيرا ثم تدرج في الصغر. كم أنفق الأبوان عليه من أوقاتهما ومن أعصابهما ومن مشاعرهما، كم حزنا لحزنه، كم حزنا لمرضه. فالله تعالى قد حفظ لحق الأبوين في الدنيا، وأمر بأن يبر أبويه ولا وفي عدة آيات تأتي الوصية بحق الخالق ويقرنها بحق الأبوين بعده مباشرة بدون الترتيب، بل يشرك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا حق الأبوين عظيم جدا. هذا الحديث الذي معنا الآن أنه قال ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي دلني على أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله، أو قال الصلاة على وقتها هنا، طبعا بعد الإيمان، حديث آخر الإيمان بالله، قال ثم أي، قال ثم قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله نصرة للدين ورفع لرأية الإسلام، ولكن حق الأبوين قدمه الله عز وجل. ومع الأسف أن كثيرا من الشباب الصالحين لا يرعون حق آبائهم وأمهاتهم، ولأنه ليس لنفوسهم فيها حظ، فيظنون أن أحيانا أن يعني طاعة الوالدين أو البر بالوالدين أنه يعوقهما عن كثير من الخير. الخير أعظم الخير في بر أبويك، أن تبر أبويك، أن تترفق بهما، أن تحسن إليهما، وأن ترعاهما، وأن تخفض لهما جناحك، وأن تتذلل لهما، وأن لا تتضجر في وجوههما، كما قال تعالى ولا تقل لهما أف. قال بعض العلماء لو علم الله أن هناك كلمة أقل من كلمة أف لحرمها، أف يعني لا تتضجر، فقط أف، فكيف بالذي يسب أو بالذي يضرب أو بالذي يقتل، نعوذ بالله، هذا غاية الخذلان. فالله تعالى قرن حق الأبوين بحق الخالق، وبالوالدين إحسانا، أن تحسن إليهما، أن ترعاهما، أن تتلطف بهما حتى لو كانا كافرين، لم يقوما بحق الخالق، أنكرا حق الخالق، تمردا على الله، والله يقول لا، بر بهما وإن كانا لم يقوما بحقه، فإن كانا ظالمين لا نظلمهما، فإن من العدل أن تؤدي حقهما. فالذي يظلم لا يجوز له، الذي يظلم لا يجوز له أن يظلم، لأن ذلك ظلمك، لا، ما تظلمه، تقف عند حد الشارع. فلو شخص اتهمك بالزنا لا تقل أنت الزاني، لا، لأنك لا تعرف، أنت الآن تتهمه بكذب كما اتهمك بالكذب. لو قال أنت سارق لا تقل سارق، لا يجوز، هو كذب عليك فلا تكذب عليه. فالاعتداء في المأذون، كما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. إذا كان الاعتداء يعني إذا كان يعني إما لو ضربك تضربه، لو أخذ مالك تأخذ ماله مقابل ما فعل، أما الآن هو اتهمك بالزنا كاذبا فأنت لا تكذب. فإذا وإذا ظلمك لا تظلمه، فالعدل الإسلامي يشمل حتى الكفار. لعلنا قلنا لكم في قصة اليهودي الذي لم يسرق ورمي في بيته بالدرع الذي سرقه المنافق، وشهدوا أنه أخذ الدرع حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه، فأنزل الله براءته من السماء. يبرئ اليهودي عدو الله وعدو الرسول وعدو الإسلام وعدو الصحابة، نعم هو عدو في هذا، لكن لم يسرق، فلا يجوز أن يقول للكافر أنت حرامي، ولا أنت يعني أنت سارق، ولا أنت شارب خمر، ولا أنت، لا يجوز، إنما نصفه بفعله الذي فعله. فهنا الله عز وجل يقول هذا الأبوان لو قصر أو رفض أو امتنع عن حقي لا يجوز لك أن تمنعهما حقهما، فعليك أن تبر بهما. بر الوالدين عظيم جدا في جميع الديانات، حتى الديانات الباطلة. أحد الهندوس أراد أن يسلم فيقول نحن في ديننا نسجد لأمهاتنا، بل نعتقد أن الأم إذا أغضبتها فإن ثم أرضيت الرب فإنه لا ينفعك عند الله. فهذا فجميع البشرية تواطأت على هذا، وإن كانت هناك مبالغة. حتى يضرب مثال يعني من باب الطرفة، يقول شخص أراد أن يبني معبدا للخالق في مكان، فأبت أمه فذهب فبنى المعبد، فعندما انتهى المعبد وذهب عنه سقط المعبد لأن أمه ما كانت راضية. طبعا لا شك أن هذا قد يحدث، لكن ليس صحيحا بهذه الصورة أن الشخص يعني أن الله عز وجل لو آمنت أو أسلمت أن الله لا يقبل إسلامك ولا يقبل الخير الذي تقدمه لأن أبويك غير راضيين. ففي الإسلام ضوابط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرك ألا تصلي أو لا تزكي لا لا نطيعهما، لكن نبرهما، نتلطف بهما، نخدمهما، نحب من إخواننا الشباب الصالحين أن يكونوا قدوة، أن يرى أبوه وأمه فيه بعد صلاحه من الخير واللطف والبر ما لم يره قبل ذلك حتى يحب هذا الدين. بعض الشباب قبل عدة سنوات، بعض الأطفال الصغار كانوا في يعني ملتقى أو في يعني تعليم إضافي عن التعليم الدراسي، فكان المدرس يتكلم، الأستاذ يتكلم عن الذي لا يصلي كافر وكذا وكذا. الطفل ذهب إلى أبيه وراه ما يصلي، يعني يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد، فقال أنت كافر. ليش؟ قال أستاذ الذي يصلي في المسجد فهو كافر. الأب غضب يقول ها نحن أرسلناك إليهم يعني ليعلمك الأخلاق وترفق بأبيك وأمك، أو أنت تأتي تحكم علينا؟ أن ابقى عند أمك في البيت ودع الدراسة ودع كذا. فلابد أن نعلم الأطفال احترام الأبوين والتلطف في الإنكار عليهما بقدر الإمكان، لا تنكر عليهما مواجهة، تلطف بهما. فثم أن الأب لا يقبل من ابنه أصلا مهما بلغ العلم، حتى أن بعض العلماء كان يجلس في بعض حلقات العلم ويجلس أبوه بجانبه، وكان أبوه يتهكم به أمام الطلبة ويقول أنت لست إلا من بولي أو كذا، يعني كأنه يريد أن يحقره، يرى أنه لأن الابن مهما كبر عند الناس لا يكبر عند أبيه. طبعا هذا لا شك أن هذا ابتلاء، ومع ذلك تلطف به وترفق به ولم ينكر عليه. فإذا هكذا نحن نريد من أبنائنا وإخواننا أن يتلطفوا بآبائهم وأمهاتهم، وأن يروا فيهم بعد صلاحهم واستقامتهم من الخير والبر ما لم يروه قبل ذلك. ومع شديد الأسف بعض الشباب غير المستقيمين يبر أبويه وأمه، يعني أباه وأمه، أكثر مما يبره الشاب المستقيم. وحدثنا عن بعض الإخوة في بعض البلدان الغربية أن شابا صغير يعني شابا أسلم، فيعني انعكست حياته على أمه خير ورحمة وبر، فجاءت أمه إلى إلى إلى إلى المسجد أو المركز الذي فيه هذا الابن، فيعني فرحة بإسلام ابنها. قالوا لماذا؟ قال قبل أن يسلم كان عاقا لي ولا يأتيني ولا يزورني ولا يبر بي، وبعد أن أسلم رأيت فيها البر والعطف، أنا أحب أن أكون مسلما، أحب أن أستمر على الإسلام. فإذا يا أخوتنا البر واللطف بالأبوين مما يرضي الله عز وجل، ولهذا قد أشرك الله تعالى في يعني في طاعته وفي يعني توحيده أشرك مع ذلك الأبوين في الإحسان إليهما. نعم. وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يرعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وقوله تعالى من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلا تقتلوهم خوفا من الفقر في العاجل. ولهذا قال

خشية العار، وهي ما يسمى بالوأد، وأد البنات، فهناك له سبب وهنا له سبب. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما حرمه الله، لكن أحيانا تطلق الفاحشة على الزنا، ما ظهر منها وما بطن، لا تشرك ولا سرا ولا علانية. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس البشرية لا يجوز قتلها بأي عذر من أعذار البشر إلا إذا أباح الله لك ذلك. حتى الكافر، الكافر لا يقتل لكفره، إنما يقتل لحربه المحارب. أما الكافر المستأمن أو المعاهد أو المعاهد أو الذمي لا يقتل، حرم الله قتله. فقد جاء في الحديث كما سمعتم تشديد ووعيد لمن قتل معاهدا، وأنه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله، لأنك قد خفرت الله في ذمته. فهذا المعاهد دخل باسم بعقد شرعي، بعقد الإسلام، عقده معه مسلم، ولا يجوز خفر المسلم في ذمته. وكذلك المسلم دمه حرام، وكذلك المستأمن إذا دخل إلى بلاد المسلمين، لأن هناك أشخاص يدخلون بلاد المسلمين أو يعيشون في بلاد المسلمين، فمن كان يعيش في بلاد المسلمين سمى ذميا، ومن دخل إلى بلاد المسلمين من غير المسلمين سمى إما مستأمنا أو معاهدا. المعاهد أو الذي نعاهده يكون في بلده، فكل من له عهد معنا لا يجوز قتله. ولا يقتل الناس لأجل كفرهم، إنما يقتل الناس لأجل حربهم أو قتالهم أو رفضهم إما للإسلام وإما للجزية وإما لأي يعني إما للجزية وإما للإسلام. فإذا الله تعالى حرم قتل النفس ووضع لها الضوابط كما جاء في الحديث أنه لا يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالنفس بالنفس إذا إنسان قتل يقتل، والثيب الزاني إذا كان زنى وهو متزوج أو قد تزوج فهذا يقتل، والذي يترك دينه يقتل، أما ما عداها فلا يجوز أن يقتل ما عدا هؤلاء. ثم قال تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والعقل نعمة، والإسلام حريص على تربية العقل، فإن العقل إذا نضج استقام الفهم. هل نفهم الدين إلا بالعقل؟ وهل تفاوت الناس في العلم إلا بالعقل؟ فقد يقرأ شخصان كتابا ويتفاوت العلم ما بينهما من شخص إلى آخر، سببه العقل، شخص يعقل ويفهم وشخص لا يعقل. فنضج العقل له ثمرة عظيمة، لهذا قلنا القرآن الكريم عرض قصص الماضين ليرينا أحداث، ليرينا القضايا الشرعية من خلال أحداث، وهذا هو أعظم وسائل التربية. وسيأتي في الآية الثانية: لعلكم تذكرون، أي شخص إذا عقلت تذكرت، وإذا تذكرت اتقيت. والآية الثالثة في آخرها: لعلكم تتقون. هذا الترتيب البديع، الشخص إذا عقل المسألة ثم فهمها ثم تذكر ما ينتج عنها من ثواب وعقاب ثم التزم بها. فالآيات الثلاث أولها فيها تعقلون، والثانية فيها تذكرون، والثالثة فيها تتقون. نعم. يقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فانطلق من من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، رواه أبو داود. وقوله تعالى: حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية، وكذا التي تشبهها في سورة النساء. يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. هذه الآية الثانية التي تكمل العشر الماضية أو الخمسة الماضية تكملها عشرا، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم كثيرا ما يقرر القرآن الكريم وجوب العناية به وعدم أكل حقه وإعطائه حقه كاملا غير منقص، فقد كان اليتيم في الجاهلية تؤكل أمواله بمجرد موت أبيه، إذا مات فأصبح يتيما أخذوا ماله، وزعموا أن الصغير لا يدافع عن القبيلة، وأن الذي يأخذ المال ويستحقه من كان يدافع عن القبيلة من أقربائه من إخوانه أو أعمامه إلى آخر ما هنالك من تلك المبررات. فنزل في مكة التحذير من أكل مال اليتيم كثيرا، وقد بلغ بالصحابة من الحساسية وكثرة ما أنزل الله في حق اليتيم، أن اليتيم إذا كان في حجر شخص يتيم كانوا يعزلون طعامه عن طعامهم خشية أن يأكلوا من طعامه الزائد، فبلغ بهم إلى الحرج الشديد حتى كان طعامهم يفسد إذا ما أكله، فأنزل الله تعالى الإذن في ذلك. فإذا أكل مال اليتيم هو يعني إشارة إلى الضعيف، فاليتيم ليس له من ينصره، مات أبواه فلا ينصره إلا الشرع. وكذلك كل من كان على حال اليتيم كالنساء والعاملين والفقراء والضعفاء، فهؤلاء يجب أن يحافظ على حقوقهم وأن يعطوا حقوقهم غير منقوصة. وقد جاء في سورة قصيرة قول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم، أي أن الذي يدع اليتيم فيظلمه ويمنعه حقه مكذب بالجزاء، مكذب باليوم الآخر، ولو ادعى أنه مؤمن باليوم الآخر، لأن الإيمان الذي لا يتبعه عمل كذب. فإذا كل إنسان يظلم الفقير وخاصة من لا ناصر له من الناس، فإن الله عز وجل قد توعده بأشد أنواع العقاب. ثم قال تعالى: حتى يبلغ أشده، أو بالتي إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. إلا بالتي أحسن أي بالشيء الذي يثمر ماله، كأن تتاجر في ماله لينمو، أو ترعى يعني ماله حتى لا يؤخذ، فهذا هو الإذن لك. وأما غير ذلك فلا، حتى يبلغ أشده. الأشد هنا غير الأشد في آية أخرى، حتى إذا بلغ 40 سنة بلغ، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ليس مرض 40 سنة. هنا قال الأشد هو الاحتلام، يعني أصبح في سن التكليف، هنا يعطى ماله. ثم قال تعالى وأوفوا الكيل، وهذه الثالثة، هذه السابعة، والميزان هذه الثامنة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا هذه التاسعة، ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا هذه العاشرة، هذه 10 وصايا. وقد أنزل الله تعالى في مكة التحذير من البخس في الميزان، فقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من الذي يستوفي حقه؟ القوي القادر. وهذا فيه إشارة إلى كل من كان له قدرة وكان يعني له ولاية على الآخرين، فيجب أن يعطيهم حقهم. إمام، لأن الإمام له قدرة وله سلطة وله جيوشه، فهو قادر أن يظلم، ما الذي يمنعه من الظلم؟ مراقبة الله. ثم كذلك الأب مع أولاده، ما الذي يمنعه من ظلم أولاده؟ إيمانه بالله. كذلك الزوج مع زوجته، كذلك صاحب التجارة مع من يعمل تحته في التجارة، وهكذا كل من له ولاية مطالب بأن لا يظلم الآخرين. فقال تعالى وأوفوا الكيل، والكيل ليس خاصا بالكيل المحسوس، لأن في الآية السابقة إذا كالوهم ما قال كالوا لهم، أي إذا يعني كالوا قيموهم أو يعني قدروهم. ثم قال تعالى والميزان، ولا يوجد شيء في يعني في حياة الناس يخرج عن الكيل والميزان في إعطاء الحقوق إلا ما كان من المساحات الآن الجديدة. ثم قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هذا رفع الحرج. الإنسان ربما لا يستطيع أن يتقن إعطاء الحقوق يعني بدرجة ليس فيها نقص أو زيادة، فالله تعالى يقول نحن لا نكلفك فوق طاقتك، أن تجتهد في إعطاء الحقوق، ولو أخطأت أو قصرت بدون عمد فالله تعالى لا يعاقبك. ثم قال عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا، اللفظ عظيم جدا، القول، لا تظلم الناس بقولك، لا تتهمهم بما لم يفعلوا، لا تبخس حقوقهم فتنتقصهم، لا تزيدهم لمحبتك لهم. العدل في القول والعدل في الفعل، إذا قلتم فاعدلوا، وهنا عدل في القول مع الصديق والعدو، مع القريب والبعيد. ثم قال تعالى ولو كان ذا قربى، قد يكون هناك شهادة على قريب لك فلا بد أن تعدل في الشهادة حتى لا تضيع الحقوق. ثم قال تعالى وبعهد الله أوفوا، العهد كل عقد بين طرفين يسمى عهدا، بين الزوج وزوجته عقد هذا اسمه عهد، بين الناس في تجاراتهم هذا يسمى عهد، بين الوالي والحاكم والمحكوم يسمى عهد، كل منهم يجب أن يفي بالعهد الذي عليه، الحاكم يفي بالعهد الذي عليه، يعدل في حقوق الناس ولا يظلمهم ولا يبخس من أموالهم ولا يحابي في ولاياته ولا يمنع صاحب الحق من حقه. وكذلك الآخر الشخص الذي يعاهد الإمام لا يخونه ولا يمالئ عليه ولا يسعى إلى يعني إلى الخروج عليه، فيكون الحق متبادلا. أما نطلب الحاكم حقه ولا يعطي المحكوم حقه فهذا ظلم، وأما نطالب المحكوم بحقه ولا يعطي الحاكم حقه فهذا كذلك ظلم وبغي. وكذلك الأب مع أولاده يعطيهم حقوقهم ثم يطلب منهم حقه، وكذلك الزوج مع زوجته، كل من له ولاية مطالب بأن يفي بعهده مع من عاهده. فلو استقامت حياة الناس على الوفاء بالعهد لما وقعت المشاكل في الأرض. ما الذي يحدث المشاكل؟ عدم الوفاء بالعهد. إما من الشخص المتولي أو من المتولى عليهم، إما من الأب أو من الأبناء، إما من الزوج أو من الزوجة، كما قال تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أخذوا، إذا يعني يأخذون حقهم كاملا ولا يعطون الآخر حقه إلا منقوصا، وهذا هو سبب الفساد في الأرض. ثم قال تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نعم. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية ختام لهذه الوصايا، وهو ختام توجيه كامل وبيان يعني خطورة المسالك والطرق الكثيرة التي ليس عليها دليل، وأن الطريق التي توصل إلى الله واحدة وأن الطرق كثيرة، فليحذر الإنسان الطرق الكثيرة التي قد يوهمه أصحابها أنهم على حق، سواء كانت طرقا في الديانات أو طرقا في المذاهب. فالصراط المستقيم طريق واحد، فينبغي الإنسان أن يحذر من الطرق المختلفة. أن هذا صراطي مستقيما، هذا هو الدين الذي أنزلته جعلته مستقيما يوصلكم إلى الجنة، أوله في الدنيا وآخره في الجنة، أما الطرق الأخرى فإنها تخرج بكم عن هذا الطريق فتهلككم وتؤدي بكم إلى النار. فلهذا ينبغي أن يحذر، فقد جاءت الأحاديث تحذر من البدع، تحذر من الضلالات. وفي العالم الإسلامي عشرات الطوائف وعشرات المذاهب، وكل طائفة تدعي أنها على الحق. هذه الطائفة التي تدعي أنها على الحق إذا أخطأت، إذا حرصت على أن تتبع الحق فأخطأت فهي مأجورة إن شاء الله، فلها أجر عند الله، وإذا أصابت فلها أجران. لكن إذا تعمدت الخطأ، إذا قصرت في البحث عن الحق، إذا اتبعت هذا الشيء عصبية، يقول ابن تيمية رحمه الله: من اتبع عالما من العلماء عصبية كان مخطئا ولو كان العالم مصيبا. بحسب نيتك، لما تتبع العالم فلان؟ أحبه. طيب، هل قوله صحيح؟ لا أدري. لا، نحن نتبع العلماء ونأخذ بأقوالهم لاعتقادنا أن قولهم صحيح، لأن هدفنا أن نصل إلى الحق، وليس هدفنا أن ننصر العالم فلان أو نكثر أتباع فلان أو نرجح فلان على فلان. إذا دخل الهوى أفسد عليك عملك، وإن كان عملك مصيبا بحسب نيتك. فإذا تحذر أن يكون هدفك البحث عن الحق، وليس هدفك أن تتبع طائفة معينة أو اتجاه معين أو جماعة معينة. هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، مع تقديرنا لجميع العاملين في ميدان الدعوة، لكن هدف التابع لابد أن يكون هدفه واضحا، وهو أنني أخذ بقول فلان لاعتقادي أنه هو الصح، لا لأنه من طائفتي أو من جماعتي أو من اتجاهي. هذا نعوذ بالله يفسد عليك عملك. ونكون قد انتهينا من هذه الآيات التي تتحدث عن وصايا العشر، وبهذا الختام الأخير، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وسنوقف الدرس إن شاء الله إلى بداية العام الدراسي القادم لمن عاش منا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول الأخ السائل: سمعت أنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جبريل واستأذن الملك الموت، هل هذا صحيح؟ الغيب الذي لم نره ولم نسمعه لا نعرفه إلا عن طريق الوحي، فجبريل غيب وملك الموت غيب. من أخبرنا أن جبريل جاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، كيف عرفنا؟ وهو الرسول ما أخبرنا، لأنه أصلا هو يعني هو المخاطب صلى الله عليه وسلم. فمن يملك أن يقول أن جبريل جاء واستأذنه؟ من يملك؟ إلا إذا كان في وحي نزل على بعض الناس يمكن. هذا خطأ يا أخوتنا، أحيانا العقل يوضح، يعني إنسان يفكر عقلا فهذا الكلام كذب، لكن فيه حديث آخر أصح هو الصحيح، أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرفيق الأعلى، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ما من نبي مات إلا ويعني خير بين الدنيا والآخرة، فقال فعلمت أنه خير أو أنه يخير وما كان ليختارنا. هذا هو الأمر. أما أن جبريل جاء وقال يا محمد هذا ملك الموت فاسمح له يقبض روحك، هذا يحتاج إلى دليل، يعني هذا الحقيقة واضح أنه باطل. ذكرت أن تفسير الطبري أفضل التفاسير، هو كذلك، إلا أنه ذكر القصة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بقصة زينب. الطبري رحمه الله منهجه يذكر في الآية كل خبر سواء كان صحيحا أو ضعيفا، لكن يذكره بالسند، هذا منهج القدماء، لأنك إذا سمعت القصة ولم يكن لها سند فما تدري أين مخرجها، لكن ذكرها بالسند حتى تقف عليها أنت ويكون لك جهد، فأنت تبين هل هذه صحيحة لك من خلال كلام العلماء. فهذا منهج القدماء رحمه الله، لا شك أنه لو أخبرونا بصحتها من ضعفها لكان أولى، كما يفعل ابن كثير رحمه الله. ابن كثير رحمه الله في أكثر ما يذكره من الأحاديث يذكر، وابن كثير قد اجتنب الإسرائيليات ونبه على بعضها رحمه الله، لكن القدماء هم كانوا قريبين من عهد النبوة وكانوا يذكرون الآثار والأحاديث بالسند، وأنت عليك أن تمحص بعد ذلك. فالسند معروف، حدثنا فلان، حدثنا قال، حدثنا فلان، أن تبحث في كتب الرجال من هو فلان هذا، فتأتي تجد أن فلان هذا كذب، وفلان هذا ضعيف، وفلان هذا يعني فيه يعني عنده أوهام، فتعرف أن السند غير صحيح، فأنت تعرف أن هذه القصة باطلة من خلال الدراسة. فإذا هذا منهج القدماء، لا يعني أن كل ما في الطبري صحيح، لا، فيه أشياء كثيرة مكذوبة، لكن الطبري رحمه الله محدث ذكرها بالسند، وعلى من يأتي بعده رحمه الله يمحص من خلال السند، لأن الكتب هذه لا يقرأها إلا العلماء، ما يقرأها يعني أشخاص عاديين، كتب العلم الكبير من يقرأها العلماء، ولهذا لا يعني يوصل العلماء طلبة العلم الصغار بالقفز إلى الموسوعات الكبيرة اللي قرأ فيها، لا، هذه لابد أن لا يقرأها إلا أهل العلم، فأنت تأخذ العلم من أهله حتى لا تقع في مثل هذه المآزق. يقول هل طريقة ابن كثير في تفسيره موضوعية؟ نعم، ابن كثير رحمه الله يفسر الآيات الآية الواحدة بما ورد من آيات أخرى تعين على فهم الآية في هذا الموطن، وهذا هو التفسير الموضوعي، أي تفسر الآية بآيات أخرى، فهذا منهجه رحمه الله. يقول سمعت أن هناك نسخة من تفسير ابن كثير بتحقيق الشيخ أبو إسحاق الحويني، فلهذا صحيح؟ نعم، هناك تفسير بتحقيق الشيخ أبي إسحاق، وهو الآن الحمد لله ابن كثير طلعت منه طبعات كثيرة محققة، فيعني لم يعد يختصر هذا على أبي إسحاق ولا غيره، فهناك الآن في السوق طبعات أخرى محققة وتستطيع أن تراها بنفسك. هناك توجد أجهزة جوالات منسوخ فيها القرآن، فما حكم الدخول به في دورة المياه؟ لا حرج إن شاء الله، يعني إنسان إذا كان الجوال في داخله مصحف بكامله ومغلق ما في هذا حرج إن شاء الله، مثل إنسان لو كان في جيبه مصحف فهل يجوز أن يدخل الحمام بالمصحف؟ لا حرج، لأنه ليس هناك يعني يقول العلماء مما عم به البلوى، يعني شيء بدون اختياري، وشخص يعني يريد أن يستذكر القرآن الكريم، فالمصحف في جيبه لا ليدخل به الحمام ولكن ليستذكر به القرآن. أرأيت الإنسان الذي يحفظ القرآن في صدره هل يدخل الحمام؟ نعم، فليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن وبعض الأشخاص قد يضع المصحف في الخارج ثم يسرق أو ينسى، فهذا يعني يكثر فيه يعني في المشقة في هذا الأمر، فليس في هذا حرج. المحظور أن تجعل النغمة قرآنا، فقد يتصل بك شخص وأنت في الحمام وإذا بيقرأ قرآن، أو تجعله أذانا، وقد يتصل بك إنسان في غير وقت الصلاة وإذا هناك أذان، الأذان شرع للأوقات للتنبيه على دخول الوقت، هذه لا يجوز، ما نجعل فيها لا قرآن في النغمة ولا أذان ولا ذكر، نجعل نغمة عادية هناك النغمات كثيرة، نختار نغمة مناسبة قريبة، يعني لا تكون فيها رقصة ولا يكون فيها أغنية ولا يكون فيها شيء يعني مستهجن، وخاصة الذين يصلون في بيت في بيوت الله عز وجل يختارون النغمة المؤدبة، حتى لو قدر أن نسي جواله مفتوحا أن تكون النغمة غير مزعجة. أما الذي لا يصلي فعاد هذا حر، إذا ترك الصلاة أعظم أو ترك الصلاة في المساجد أعظم من قضية النغمة. ثم إذا دخل إلى المسجد ليجع يعني ليقوم بإقفاله، ثم إذا نسيه ويعني اتصل بأحد وهو في الصلاة فليسارع إلى إغلاق إلى إغلاقه. بعض الناس يظن أن هذا ينافي الخشوع، هي خشوع أنت الآن تزعج نفسك وتزعج المسلمين، فلا فورا تسارع إلى قفل الجوال، فيكون عندك مراحل. المرحلة الأولى تختار النغمة المؤدبة التي ما يكون فيها إزعاج، المرحلة الثانية أن تجعله أن يعني أن يعطيك نغمة واحدة فقط، بحيث أنه لو ما قدر لك أنك ما تستطيع تقفله تكون نغمة واحدة ما تزعج، وإن لم تستطع فتغلقه عند الباب، ما استطعت فإذا لا قدر الله أنه يعني في أثناء الصلاة يعني اتصل بك أحد سارع فورا إلى قفله، مش تخرجه في تنظر في الرقم وهو يزعج الناس أن تنظر في الرقم. سبحان الله، أنت أمام الله، من من البشر يعني يمكن أن أن أن أن أن, أن تخاطبه وأنت بين يدي ملك الملوك عز وجل؟ من؟ فبعض الأشخاص نعوذ بالله تساهل بهذا الأمر، فينبغي له أن يراعي هذا الأمر بارك الله فيكم. هل إطعام 10 أو 60 يتيم يجزي عن إطعام المسكين المذكور في الكفارة؟ إطعام 10 أو 60 يتيم ليس عبرة باليتيم، قد يكون يتيما غنيا، الإطعام للفقير، قد يكون شخص ليس يتيما لكن يكون فقير، فإذا كان اليتيم فقيرا أي لا مال له، الآن لو مات يعني تاجر كبير وابنه عمره 5 سنوات وعنده في, في, في, في البنك ملايين الريالات سمى يتيم، ما هو فقط اليتيم ابناء الفقراء، فهذا اليتيم لا يعطى شيء من الصدقة ولا من الكفارات، فقط إنما يعطى الفقير سواء كان يتيما أو غير يتيم. إذا كان إن كل من كان في قلبه إيمان وله قلب حي فقد ألمه ما فعله إخوان القردة والخنازير بكتاب رب العالمين في غوانتنامو وضعوه إلى آخره، وإنما يجب فعله من المسلمين. المسلمون أصلا مستضعفون، والمسلمون أصلا ليس لهم قدرة على أن يحموا أنفسهم أصلا، فكيف يحمون دينهم؟ الذي لا يحمي نفسه أصلا كيف يحمي دينه؟ ما يستطيع. فنحن في حالة استضعاف، نعم لا نسكت، يجب أن ينكر ولو فقط باللسان، يعني ما نقول قاتلوهم بالصواريخ والدبابات، ما تملكون تقاتل المساكين، أنتم أضعف أن تقاتلوا، لكن باللسان استنكروا، يعني لازم يكون في استنكار من حكومات البلدان الإسلامية. لكن الحقيقة أن بعض الحكومات الإسلامية فيها ضعف شديد جدا، وهذا نعوذ بالله بسبب يعني ضعف الإيمان. فنحن لا نقول واجهوهم لأنكم عاجزون، نحن نعرف أننا عاجزون عن مواجهة الدول الغربية أو أمريكا أو غيرها، لكن أقل يكون في استنكار، لأنهم إذا رأوا في استنكار يحسون أن في ناس أحياء. لكن السكوت يا إخوتنا هذا في الحقيقة والله مشكلة كبيرة جدا. هناك الحمد لله هناك حركة تحرك من يعني الحكومات الإسلامية وقد لا يعلم بعضها، هناك تحرك يعني للمطالبة بإيقاف هذا السخرية أو هذا العمل السيء. وقال شاب استقمت قبل 3 سنوات ولا زلت إلى الآن أعاني من ويلات النظر إلى آخره. يا أخواتنا الإنسان إذا كان يعني هداه الله وفقه للاستقامة، أولا يبتعد عن مواطن النظر، ما ينظر السوق يقول والله أشخر مبتلى، لا تروح السوق. ثم إذا قدر لك أن ترى رأيت امرأة في طريقك فاعرف أن هذا من الشيطان، ماذا تصنع؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإذن الله. إذا اتبعت هذا العلاج فإنك تحصن بإذن الله. إذا رأيت امرأة وقال لأن ما الذي يعني يدفعك؟ إبليس، فإن النظرة سهم من سهام إبليس. فإذا رأيت امرأة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا بإذن الله يعينك. أولا ابتعد عن المواطن، ثانيا يعني استعذ بالله من الشيطان. هل الانتقال من المدينة التي بها الأبوان إلى مدينة أخرى من أجل زيادة الراتب من العقوق بالوالدين؟ إذا كان راضيين فليس من العقوق، وإذا كان ليس راضيين فهذا من العقوق. إذا كنت لا تستطيع أن تمتنع عن يعني عن يعني عن تفضيل دريهمات على أبويك فأين البر؟ ما هو البر؟ البر أن قد تنقص بعض دنياك وقد تنقص بعض راحتك في سبيل برك بأبويك. كم نقص أموالهما وكم نقصت راحتهما وكم نقص من عصابهما كل من أجلك، أقل ما في الأمر أن ترد لهم بعض جميلهم. لماذا لا يوجد بسملة في سورة التوبة؟ سورة التوبة وسورة الأنفال اختلفت صحابة هل هما سورة واحدة أم أنهما سورتان، ولهذا لم يذكر لم يعني يكتب بينهما البسملة لاحتمال أن تكون سورة واحدة، لكن فصلوهما عن بعضهما. يزعم بعض الشباب الذين قتلوا الكفار من بلادنا أن بعضهم خبراء عسكريون يساعدون القوات الأمريكية في حربها العراق، فما حكم قتل الكافر الذي داخل البلاد؟ طيب قتلت الكافر، هل توقفت يعني الحرب مع العراق؟ ما تتوقف يا أخي بارك الله فيك. نحن القتل أولا إذا دخل الكافر بأمان من مسلم وجب أن يحفظ هذا العهد الذي أعطيه هذا الكافر، حتى لو كان العهد من منافق، حتى لو كان العهد من فاسق، ما دام أعطاه عهدا وجب أن يحترم، وهذا بإجماع العلماء. قالوا العقد أو شبهة العقد، العهد أو شبهة العقد تحرم دم الشخص الكافر، فكيف تستبيح؟ ثم لو أنت قلت طيب هل ما في بلادنا من جنسيتنا من هو شبه من الأمريكان؟ بلى والله، في كل بلاد المسلمين من بعض المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام في بلاد المسلمين شر من الأمريكا. الآن من الذي يطبق الأنظمة الكافرة في بلاد المسلمين؟ هل هي أمريكا؟ لا، أبناء المسلمين، حكام المسلمين. من يحارب الإسلام في داخل بلدان المسلمين؟ حكام المسلمين. فإذا الكفر يا أخوتي ليس خاصة بالأمريكان، فنحن نتبع الضوابط الشرعية. القتل إن كان هناك حدا يؤديه الإمام، وإذا كان جهادا القتل جهادا فالجهاد له ضوابطه، فالقضية الشرعية محكومة بالشرع لا بالهوى. نحن والله نكرههم ويعني نتمنى أن الله عز وجل أن يهلكهم، ولكن يا إخوتنا بالطرق الشرعية نواجههم، فليس كل شخص على هكذا يركب هوى. أنت في بلد محكوم بنظام، محكوم بشرع، محكوم بإمام، فلو كل إنسان يعني يخطر بباله قضية ينفذها فوضى، إذ ما هناك إمام. فالقضية ما هي قضية أنك تنتقم أو تقتل؟ كم من خبراء سريين من بلادنا شر منهم الله يا أخوتنا. فإذا القضية ما هي قضية أنه هناك أمريكي ولا هناك خبراء عسكريون ولا طيب عندك خبراء عسكريون يتجسسون عليك، فيش يتجسسون عليك وش عندك؟ إيش يتجسسون عليك يعني؟ سبحان الله، أحيانا الشخص يعني يضع تقديرات يعني، فهل تظن أن خفاياك ما هي مكشوفة؟ يا أخوتنا والله إن بعض يعني الأسرار التي تخفى على أقرباء بعض الأشخاص أنها مكشوفة عند الكفار. ممن يكشفها؟ من جلدتنا كما جاء في الحديث. قالوا صفهم يا رسول الله، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي دعاة على أبواب النار، من أجابهم إليها قذفوه فيها. من جلدتنا وعليهم ملابسنا وبأسمائنا، لأن الجنة والنار ما هي خاصة بجنسية معينة يا إخوتنا، والكفر والإيمان ما هو خاص بجنسية معينة. فإذن الكفر موجود والفسق موجود، كيف نواجهه؟ بالطرق الشرعية. أرأيتم في العهد المكي ألم يكن أشخاص آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا السلة على ظهره الشريف؟ هل مد الصحابة أيديهم؟ ألم يكونوا يغارون على نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لكن القضية شرعية في المدينة. أليس هذا عبد الله بن أبي المنافق؟ كم آذى النبي صلى الله عليه وسلم وكم حرك التهمة في زوجته رضي الله عنها، حتى قال أنه لا يخرجن الأعز منها الأذل. طيب أليست عند الصحابة غيرة؟ بلى، لما لم يقتلوا؟ بالشرع، نحن محكمون بالشرع ليس بالهوى. وإلا قد شخص يقول هذا والله أنا أرى أن هذا كافر لازم أقتله، والثاني يقول أرى أن هذا قاتل لازم أقتله، تصبح فوضى يا إخوتنا. القضية ما هي قضية غيرة فقط، غيرة منضبطة. ف فنحن ينبغي أن نواجه القضاء بالضابط الشرعي، نرجع إلى أهل العلم. أما الحماس فإنه يضر أصحابه، يضر الأمة، فينبغي أن ننضبط بضوابط الشرع حتى لا نؤدي إلى الإضرار بالمسلمين. امرأة زوجها انتكس وصار حتى لا يصلي مع الجماعة في المسجد، وأدخل الدش في منزله والأفلام، وكان عندما تزوجها في البداية على خير وصلاح، فهل تطلب الطلاق وسيتزوج عليها وحال هذه لا يمكنه العدل، أم تصير عليه تصبر عليه؟ لا تصبر، ما دام الزوج يعني لم يخرج من الإسلام وإنما عنده معصية تصبر عليه وتذكره بالله وتنصحه بالله وتوجهه. هذه أخوتنا أحيانا بعض الأشخاص يكون مستقيم، تأتيه فترة ضعف، لكن بإذن الله يعود. أي شخص كان مستقيم يرجى له أن يعود بإذن الله، فتذكره بالله، تذكره بالعذاب، تذكره بالآخرة. أما إذا ترك الصلاة هنا يصبح الأمر أكبر، أما كان يصلي ويترك أحيانا ويصلي أحيانا فلا، فتحرص على ألا يعني تنسى تذكره بالله، ولا تطلب الطلاق منه، لأن المرأة إذا تطلقت ربما لا تستطيع الحياة بمفردها، ربما يعني يجتالها الشيطان، ربما يأتيها أشياء كثيرة. وليس هناك أحد من العلماء يقول أن المرأة أن الشخص إذا وقع في المعصية أنه تطلق زوجته أو تطلب الطلاق منه. كم من المسلمين فيهم معصية، فلو كان كل من عصى الله زوجته تطلب الطلاق ما بقي أحد مع زوجة ولا مع زوج. لكن تنصحه وتذكره بالله، إلا إذا وصل الأمر إلى أمر لا تطيقه وترى أنها ستصبر على عدم الزواج، فعندئذ تقدم على الخطوة هذه، لكن لا ننصحها إلا بأن تتأنى هذا. وصلى الله على نبينا محمد.